أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قل من بي نعم قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء شيء وهو نعم يا شيخ محمود. ما شاء الله. نعم يا أهل القرآن. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء إذا ذهب كل إله إلا ذلك كل إله

رسول الله على رسول الله على فيما تركت على النبي يا رب إن كلمة هو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما جميل والله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى أيها الشيخ محمود حيث رسول الله حتى إذا جاء أحد الله أفتح عليك فإذا نفخ في الصور يا رب سلم نعم